أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا Thank you. خذ العفو وأمر بالعرف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو Mm-hmm. إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم لقوم يؤمنون. قولي بالغدو والآصال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون. وأطيعوا الله ورسوله. وطلب في بيان نسبة الانسانية عقل فوريا للمعارك الدائرة في فش الشمس حتى يتسنى إخراج المدنيين الذين يعيشون ظروفا سيئة. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. وأطيعوا الله ورسوله كمان يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون كما أخرجك ربك من بيتك بالحق كارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأن ما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله طائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم Yeah. وإذ يعدكم الله إحدى طائفتين أنها وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وما جعله الله إلا بشرى وما النصر إلا من عند الله وما صدق الله العظيم.